سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكتب لنا خيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا قريبا. أليقوا قلوبكم أجمعين بالله رب العالمين، رب السماوات والأرضين، الإله الحق المبين سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه وعلقوا قلوبكم به وتوجهوا إليه، توجهوا إليه بقلوبكم وبوجوهكم وبجميع أعضائكم، تقربوا إليه، اطلبوه بأعمال صالحة، اطلبوه بأعمال صالحة، اطلبوه بتضرع بين يديه وببكاء وخشوع وخضوع، اطلبوه وارجوه بأسمائه وصفاته، فهو الله العلي القدير، فهو الله السميع القريب المجيب سبحانه. يا ربنا، بين يديك عبدك عمر ومن أتاه وقصده يريد استشفاء بالقرآن. يا ربنا، نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي وأنت الله السميع القريب، بيدك الخير كله وأنت تصرف الشر كله. فيا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من سكن الجسد، حسبنا الله على من سحر الجسد، حسبنا الله على من سحر العقل، حسبنا الله على من سكن البيت من جان ظالم ومتابع لنا، حصنا بحصنك الحصين، حصنا يا ربنا في هذه الدار وفي بيوتنا، حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، حصن قلوبنا، حصن صدورنا، حصن بطوننا، حصن فروجنا، حصن يا ربنا عقولنا، حصن مراكز الإحساس، حصن أسماعنا وأبصارنا، حصن دمانا، حصن عظامنا، حصن مفاصلنا، حصنا بحصنك الحصين، حصنا في هذه العشية وفي هذه الدار المباركة وبعد هذه الرقية، حصنا يا ربنا ليلا ونهارا، حصن يا ربنا ديننا القويم، حصن يا ربنا ديننا القويم وأخلاقنا الحسنة، وأخلاقنا الحسنة، حصن يا ربنا كتابك العظيم في قلوبنا وعلى ألسنتنا، حصن كتابك العظيم، حصن كتابك العظيم، حصن كتابك العظيم في قلوبنا وعلى ألسنتنا دائما نقرأه، وعلى ألسنتنا دائما نقرأه، وعلى ألسنتنا دائما نقرأه، وتحت أنظارنا دائما ننظر إليه. حصن يا ربنا أطرافنا، حصن يا ربنا أطرافنا، حصن يا ربنا الزوجين والذرية، حصنا بحصنك الحصين، حصنا بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد، من إبر سحر من إبر سحر من إبر سحر من إبر سحر من خرز سحر من ورق سحر. حصنا يا ربنا، حصنا يا ربنا، حصنا يا ربنا من جن عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق الجسد، عاشق الفرج، عاشق الشهوة، عاشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. حصنا يا ربنا من سحر فينا ومن سحر معنا ومن سحر لنا ومن سحر علينا. حصنا من حسد فينا ومن حسد فينا ومعنا ومن حسد لنا ومن حسد علينا. حصنا من عين فينا ومعنا ولنا وعلينا. حصنا يا ربنا، حصنا يا ربنا من سحر مشترك اشترك فيه اسم الراقي والمرقي، اشترك فيه اسم الراقي والمرقي تكريها وعدم منفعة من هذه الرقية العظيمة. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصنا من شر حاسد وحاسدة، حصنا من شر ساحر وساحرة، مشعوذ ومشعوذة، مشعوذ ومشعوذة. حصنا يا ربنا، حصنا يا ربنا، حصن سماءنا وأرضنا وبين أيدينا وبين أيدينا وخلفنا. حصن يا ربنا، حصنا عن أيماننا وعن شمائلنا، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا وظهيرا ومعينا وظهيرا ومعينا. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك بالقرآن لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين منهم، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك يا إلهنا ويا مولانا، نسألك نورا عظيما، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك،

في الأموات للأحياء ومشتراتا ومقترنا وموروثا وموروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحر العائلة وحسد العائلة أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قويا أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل سحر الجيران أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر يا عظيم أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر طلاسم وشعولة أبطل سحر الكواكب والنجوم والأرقام والأعداد أبطل سحرا مع الطيور أبطل سحرا على الطيور أبطل سحرا مع الطيور تنقلها وتذهب بها للساحر وتذهب بها للمسحور أبطل سحرا مع الطير أبطل سحرا على الطير أبطل سحرا عظيما مع جن الريح تخلق مع جن مارد تخلق مع جن عفريت تخلق أبطل سحر الزواحف أبطل سحرا في الزواحف ومع الزواحف أبطل سحرا مع الحشرات وفي الحشرات أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قديما حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا من سحر وحسد وأثر وجن ظالم ومارد وعاشق للجسد حرك يا ربنا وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا وسيح يا ربنا علقا متجمدا متجمعا فيه العقد العظيمة فيه العقد القديمة سيحا يا ربنا كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب للنصارى أبطل سحر اليهود أبطل سحر اليهود أبطل سحر اليهود أبطل سحر اليهود أبطل سحر اليهود، أبطل سحر اليهود، أبطل سحر اليهود، أبطل سحرا في الخيوط وفي الحبال وفي الجلود والسباح، وفي الجلود والسباح، أبطل سحرا في مشط ومشاطة، أبطل سحرا في مشط ومشاطة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل سحرا أسودا، أبطل سحرا أسودا، أبطل سحرا أسودا على الموت والهلاك والقتل والانتحار، أبطل سحرا أحمر، أبطل سحرا أحمر، أبطل سحرا أحمر، أبطل سحرا أبيض، أبطل سحرا أبيض، أبطل سحرا أبيض على العشق، على العشق، على العشق والهوى، على العشق والهوى، على العشق والهوى، على العشق والهوى، على العشق والهوى، على العشق والهوى، وعلى الفاحشة والزنا، وعلى الفاحشة والزنا، وعلى الفاحشة والزنا، أبطل سحر عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، أبطل يا رب سحر عشق، عشق، عشق، عشق، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ورغبة، يا ربنا أطل سحر عشق، عشق، عشق، أطل يا رب سحر عشق، عشق، عشق، عشق، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، قد شغفها حبا، أطل يا رب سحر شغف، شغف، شغف، شغف، وعشق، وعشق، وعشق، وعشق، وعشق، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ورغبة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، وشهوة، ولذة، ولذة، ولذة، ولذة، وإجابة، وإجابة، وإجابة، يا ربنا، أطل يا رب سحر مكنونة، يا ربنا ومحروسة، ومحصنة من القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب يا ربنا أطهر، أطهر يا ربنا، أطهر يا ربنا، أطهر يا ربنا، مربوطا في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، يا ربنا، يا ربنا، وعلى الفكر، وعلى الفكر، وعلى الفكر، وعلى الفكر لوثه، وعلى الفكر لوثه، لوثه وعكره، يا ربنا، يا ربنا، بحب للساحر والساحره، بحب للساحر والساحره، بحب للساحر والساحره، ومن ارتادهما، ارسل يا ربنا سحر عشق، عشق، عشق، عشق، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، ورغبه، ورغبه، ورغبه، ورغبه، ولذه، ولذه، ولذه، وشهوه، وشهوه، وشهوه، وشهوه، يا ربنا، ارسل سحرا عظيما، ارسل سحرا عظيما وقويا وشديدا، أطل يا رب سحرا شاملا وكاملا، أطل يا رب سحرا فينا، أطل يا رب سحرا فينا، أطل يا رب سحرا فينا ومعنا ولنا وعلينا، أطل يا رب سحرا متينا، أطل يا رب سحرا شاملا، شاملا، شاملا، كاملا، كاملا، كاملا، قوي، قوي، قوي، قوي، قوي، عظيم، عظيم، عظيم، يا ربنا أطله يا ربنا بقوتك، بقوتك، بقوتك، بعظمتك، بعظمتك، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد المتشابك، والله والله فك متشابكة، فك متشابكة قديمة، قديمة قد عفى عليه الزمن، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا سحر الجسد، أطله يا ربنا سحر العقل، أطله يا ربنا سحر الشهوة، أطله يا ربنا سحر البدن، أطله يا ربنا سحر الروح، أطله يا ربنا سحر على الروح، أطله يا ربنا سحر على الروح، أطله يا ربنا سحر على الروح، يؤثر في الروح، يؤثر في الروح والجسد، يؤثر في الروح والجسد، أطله يا ربنا سحر عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، شغف، شغف، شغف، شغف، أطله يا ربنا سحر شغف، شغف، شغف، ورغبة، رغبة، رغبة، لذة، لذة، لذة. أطله يا ربنا من ساحر وساحرة، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، متخصم، متخصم، متخصم، يا ربنا، يا ربنا، أطل يا رب سحر العقارب، أطل يا رب سحر عاشق، عاشق وعاشقة، عاشق وعاشقة، أطل سحر من عاشق وعاشقة، أطل سحر من عاشق وعاشقة، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اطل يا رب سحر عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، عشق، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ولذة، ولذة، ولذة، وشهوة، شهوة، شهوة، شهوة، مربوط بالقلب، بالقلب، بالقلب، وعلى الراس، وعلى الراس، على الفكر، على الفكر، وعلى الخروج من البيت، والخروج من البيت للساحر، والخروج من البيت للساحر والساحرة، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا رب سحر الحرام والزنا، اطل يا رب سحر الفواحش والزنا، اطل يا رب سحر الفواحش والزنا، اطل يا رب سحر الفواحش والزنا، اطل يا رب سحر يخرجوا من البيت بدون وعي، يخرجوا من البيت بدون وعي للساحر والساحرة، للساحر والساحرة، يعمل الزنا والفاحشة، يعمل الزنا والفاحشة، يا الله، يا الله، اطل، اطل، اطل، قوية، قوية، الكلمة يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رب سحر القلوب، أرسل يا رب سحر القلوب، يقلبها ويعلقها، يقلبها من حب إلى تكريه، يقلبها من حب إلى تكريه، إلى تكريه وتبغيض، ومن وفاق إلى عدم وفاق، ومن وفاق إلى طلاق، إلى طلاق بين الزوجين. أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا شاملا وكاملا يا ربنا يا ربنا. أرسل يا رب سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رب سحرا فينا ومعنا ولنا وعلينا، ولنا وعلينا. أرسل يا رب سحرا في الثياب، أرسل يا رب سحرا في الأجساد، أرسل يا رب سحرا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، تجمد وتجمع يا ربنا. أرسله يا ربنا، وأخرجه يا ربنا، وأخرجه يا ربنا، وسيح، وسيحه يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، يصهر، يصهر، يصهر، يصهر، يصهر، يصهر يا ربنا، يا ربنا. أرسل سحر البطون، أرسل سحر الصدور، أرسل سحر القلوب، أرسل سحر العقول، أرسل سحر العقول يا ربنا يسلبها. أرسل يا رب سحر القلوب، أرسل سحر القلوب، يقلبها ويعلقها، ويعلقها بالسحر والساحرة. عشق، عشق، عشق، عشق، ورغبة، ورغبة، ورغبة، ولذة، ولذة، ولذة، وشهوة، وشغف، وشغف، وشغف، قد شغف حبا. أرسله يا ربنا، واحل يا ربنا عقده، واحل يا ربنا عقده، واحل يا ربنا عقده السميكة القوية العظيمة يا ربنا. يا ربنا احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا بقوتك، وبرحمتك بعبدك وامتك، وبرحمتك بعبدك وامتك، وبرحمتك يا رحيم، وبرحمتك يا رحمن بعبدك وامتك يا ربنا. يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. ارسل يا ربنا سحرا عظيما، ارسل يا ربنا سحرا قديمة قوية شديدة يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا. وارسل يا ربنا سحرنا كلها، وارسل يا ربنا سحرنا كلها. ارسل سحر الاقارب والجيران، ارسل يا ربنا سحر العمال والخادمات، ارسل يا ربنا سحر خفيا مخفيا، اظهر يا ربنا خفيا مخفيا يا ربنا. يا ربنا يوم يتولى السرائر يا ربنا، اظهر يا ربنا سرائر الاسحار، اظهر يا ربنا سرائر الأسحار، أظهر يا ربنا سرائر الأسحار. أظهر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أظهر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أظهر سحرا خفيا مخفيا، أظهر سحرا خفيا مخفيا، أظهر يا ربنا سحرا خفيفا متقنا، أظهر سحرا خفيفا متقنا، أظهر سحرا خفيفا متقنا. أظهر يا ربنا سحرا مخيطا، أظهر سحرا يا ربنا منقوشا، أظهر يا ربنا سحرا عظيما، أظهر سحرا مكتوبا، أظهر سحرا منفوذا، أظهر يا ربنا سحرا ثقيلا، ثقيلا على القلوب، وثقيلا على الأجساد والنفسيات، وثقيلا على العقول يا ربنا، وثقيلا على القلوب، وثقيلا على الأجسام. يا ربنا بقوتك، أرسل يا ربنا أسحارا عظيمة، وألنا له الهديد، وألنا له الهديد، وألنا له الهديد. أرسل يا ربنا سحر تحدي، أرسل يا ربنا سحر تحدي للراقي، أرسل يا ربنا سحر تحدي للمرقي، أرسل سحر تحدي على الصلاة، أرسل يا رب سحر تحدي على الصلاة، أرسل يا رب سحر تحدي على الصلاة، ألا يصلي وألا تصلي. يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك أن ترد المسحور والمسحورة لصلاة خاشعة. يا ربنا فك عقدا على الصلاة، فك عقدا على الصلاة، حرمت وحرمتا من الصلاة، فك عقدا على الصلاة، فك عقدا على الصلاة، فك عقدا على الصلاة، فك مرابطا على الصلاة، في القلوب في القلوب، في العقول في العقول، على الأطراف يا ربنا، وفي الظهور في الأجساد، وعند الساحر هناك، وفي بيوتنا تمنع من الصلاة، تمنع من قربك يا ربنا والدعاء، فكها يا ربنا. واحلل يا ربنا عقدها، احلل عقدا على الصلاة، احلل عقدا على الصلاة، احلل عقدا على الصلاة، احلل عقدا على الصلاة، أقم الصلاة يا ربنا بقولك العظيم، يا أقم الصلاة تحلل كل عقدة، تحلل كل عقدة بقولك العظيم. أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة. يا ربنا يا رحيم، فك عقدك عقدا عظيمة. فكما رابط الأسهل يا ربنا على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة فاكريها لها وعدم وعين عندها وفيها. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فك مرابطا على الصلاة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرسل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل. أرسل يا ربنا ثلاثة على الصلاة على الصلاة على الصلاة تمنع على الصلاة تمنع منا وعن بر الوالدين تمنع منا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أصل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على الصلاة على الصلاة وعلى بر الوالدين وعلى الخلق الحسن وعلى الخلق الحسن وعلى الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة والشياكة يا ربنا يا ربنا وعلى الحسد والنسب وعلى الحسد والنسب. أصل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة قديمة قديمة تتجدد بالليل والنهار وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل ما عمله الساحر والساهرة والمشعوذ والمشعوذة والكاهن والكاهنة والعراف والعرافة من إنس وجان أبطل ما عمله الساهر والساهرة أبطل ما عمله الحاسد والحاسدة والكائد والكائدة أبطل ما عمله الحاقد والحاقدة أبطل ما عمله الخائن والخائنة أبطل ما عمله الماكر والماكرة أبطل ما عمله العائن والعائنة أبطل ما عمله العائن والعائنة أبطل ما عمله العائن والعائنة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة